يجد البركة في الثمار وثمارها وصاعها ومدها. نعم تجارة وهل البركة تكون يعني في الطعام وفي الأطعمة وفي الثمار؟ مسألة التجارة شيء آخر. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وكلاهما عن أبي أحمد قال أبو بكر حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا سفيان قال الأسدي والأزدي السكونة ضبطها على الشارع. نعم الأسدي والأزدي شوف نعم تقريبا. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وكلاهما عن أبي أحمد قال أبو بكر حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها. نعم ما بين لابتيها وهما الحرتان الشرقية والغربية على حدود الحرم حرم المدينة ما بين لابتيها وهما الحرتان هذا من جهة الشرق والغرب وأما من جهة الشمال والجنوب ما بين عير إلى ثور كما في الحديث الآخر حرمها وحرمها بريد في بريد طول الحرم بريد في بريد والبريد أربعة فراسة والفرسة ثلاثة أميال والميل ما قال كيلو نص تقريبا أو ثلثين أو كيلوين إلا ثلث كيلو نص تقريبا حرمها بريد في بريد من عير إلى ثور ثور جبل صغير خلف أحد هذا من جهة الجنوب والشمال من جهة الشرق والغرب ما بين اللابتين وهي أرض تركبها حجارة سود فيكون بريد في بريد من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الجهات من جميع الجهات من كل جهة بريد في بريد من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم البريد ثلاث فراسة والفرسة ثلاث أميال يعني والميل تقريبا كيلو نص. نعم لكن أقل مسافة القصر أربعة ورد يصير ربع مسافة القصر يعني مسافة القصر أربعة ورد هذا بريد في بريد. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثناه وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. نعم هذا فيه دليل على أن المدينة لها حرم وأنه يحرم صيدها وقطع شجرها إلا أن حرمتها أخف من حرمة الحرم المكي كما سيأتي حرمة الحرم المكي أغلظ من حرمة الحرم المكي كما فيه الجزاء الصيد وهنا في خلاف الحرم المدني في خلاف في وجوب الجزاء هل يجب الجزاء أو كله سلبه كما سيأتي في الحديث من صاد في المدينة يسلب يأخذ ما معه من السلاح والثياب والمركوب أما صاد في الحرم المكي عليه الجزاء كل صيد له جزاء شاء الحمامة فيها شاة فالحرم المكي أغلظ الحرم المكي ما يجوز أخذ العلف حشيش الرط مطلقة والحرم المدني يجوز لإعلاف الدواب كما سيأتي استثناء في الحديث فحرمة الحرم حرم المدينة أخف إذا قيل البريد أربعة فراسة والفرسخ ثلاثة أميال والميل كيلو نص ثلاثة في أربعة واثنى عشر اثنى عشر ميل نعم قريب من 18 كيلو أو 20 كيلو. نعم شمالا وجنوبا وغربا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جميع الجهات لكن في هنا في الشرق والغرب ما بين اللابتين والشمال والجنوب ما بين عين إلى ثور. نعم حدثني عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. نعم يعني الشجر قطع الشجر في دليل على تحريم قطع الشجر تحريم قتل الصيد في المدينة قال إني أحرم المدينة أن يقطع عضاها وأن يقتل صيدها وأن يفر صيدها. نعم في دليل على تحريم قطع الشجر قتل الصيد في الحرم

الله وإن يحرم ما بين جبليها. إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة. مثلي مثل أحسن. نعم. مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. نعم، هذا فيه أن جبل أحد جعل الله فيه من الإحساس ما يحب، أنه يحب المسلمين وهم يحبونه، ولذلك قال إن جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، والصواب أن هذا على ظاهره خلافا لمن تعوله. الله تعالى جعل فيه من الإحساس كما قال الله تعالى الجبال يكون فيها إحساس، يجعل الله فيه إحساس، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، يعني تهبط من خشية الله. هنا جعل الله فيه من الإحساس المحبة، قال تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقد تسبيحه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حن له الجذع وسبح الطعام في يده، قال عز إني لا أعلم حجرا مكة يسلم عليه. فكذلك هذا الجبل أحد جعل الله فيه محبة على ظاهره خلافا لمن تعوله. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة، اللهم بارك في صاعهم ومدهم، قال إن إبراهيم دعا لها وإني دعوت لأهل المدينة. نعم، قال إنه حرم ما بين جبليها في لفظ المعزمين، وهما جبل عير وثور من جهة الشمال والجنوب، أما الشرق والغرب ما بين اللابتين كما سبق. نعم. وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن قاري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال إني أحرم ما بين لابتيها. وحدثنا حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت يا أنس بن مالك رضي الله عنه أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، ما بين كذا إلى كذا، فمن أحدث فيها حدث ثم قال لي هذه شديدة، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال فقال ابن أنس أو آوى محدثا. هذا وعيد شديد على من أحدث من حدثا وهي البدع والمعاصي، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يدل على أن المعصية في المدينة من الكبائر، لأنه توعد باللعن في الآخرة. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، المراد بالصرف الفريضة والعدل النافلة، وقيل غير ذلك، وقيل لا يقبل منه فدية. وفي الدنيا عذابه الله كما يذب الرصاص في الماء. إذا ما في الدنيا متوعد بأن يذيبه الله هذا من كاد المدينة وردها بسوء. ولهذا فإن يزيد بن معاوية ما عاش بعدها إلا أشهر، بعد لما استباح المدينة عاش بعدها أشهر. فمن أحدث في المدينة وهو محدثا فعليه هذا الوعيد الشديد، لعنة الله والملائكة والناس، يدل على أن هذا من الكبائر، أن فعل المدينة أن فعل المعصية في المدينة من الكبائر، وفي مكة أشد. قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من العذاب الأليم. ولهذا ابن عباس سكن في الطائف وخاف، قال أخشى، سكن في الطائف انتقل إلى مكة، قال إنه حرم والحرم شديد، أمره مغلظ والمعصية فيها مغلظة، فلهذا انتقل إلى الطائف. نعم، سكن الطائف. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن الأحول قال سألت أنس رضي الله عنه أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، هي حرام لا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا وعيد شديد، لا يختلى خلاها، يعني لا يحش حشيشها، ومرد حشيش الرطب. ويستثنى من هذا أخذه للدواب كما سيأتي، إعلافه الدواب مستثنى في المدينة، ومكة لا يجوز ولا إعلاف الدواب. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، الحشيش الذي أنبته الله ولنبته الآدمي، أما ما زرعه الآدمي وثبتوه فلهم أخذ من الشجر والحشيش والزرع. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم، يعني أهل المدينة. نعم. وحدثني زهير بن حرب وإبراهيم بن محمد السامي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس يحدث عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بالمدينة ضعفي بما بمكة من البركة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب فيها فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال قال وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وانتهى حديث أبي بكر وزهير عند قوله يسعى بها أدناهم ولم يذكر ما بعده وليس في حديثهما معلقة في قراب سيفه. وهذا في الرد على الرافضة والشيعة الذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بخصائص وخص عليهم بخصائص ووصايا وأنه أوصى بأنه الخليفة يكون بعده. علي رضي الله عنه قال من ادعى أن عندنا شيئا خاصة فقد كذب، ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. وأخذت الصحيفة فيها شيء من الجراحات وأسنان الإبل وفيها ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يعني الأمان والعهد. إذا أمن واحد من المسلمين شخصا من الكفار فلا تغفر ذمته بل تنفذ إجابة إذا جار أحدا أو أمن أحدا، حتى الصبي حتى المرأة والعبد لا إذا أمن شخصا. ولهذا لما أمنت أم هانئة أخت علي رضي الله عنه رجلا أجارت رجلا من المشركين وأراد علي أن يقتله قالت يا رسول الله إن ابن أمي علي يزعم أنه قاتل رجل أجرته، فقال عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانئة. فالأمان ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. وفي هذه الصحيفة التي مع علي رضي الله عنه فيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، هذا من جهة الشمال والجنوب جبلان عير إلى ثور، جبل صغير مدور ثور خلف أحد جهة الشمال. وفيها من أحدث في المدينة هوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقول له يوم صرفا ولا عدلا، وعيد الشديد على من أحدث فيها. وفيها أن من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، في الوعيد الشديد على من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه. ادعى إلى غير أبيه ينتسب إلى غير آبائه وأجداده، لأن هذا كفر النعمة، يكون مثلا من قبيلة مطير فيقول أنا حربي أو أنا من قبيلة كذا، أنكر ينكر قبيلته. ومثل ما يفعل بعض الناس طلع تابعية من هنا تابعية هنا ينتسب حتى يأخذ شيء من المال، تابعية من هنا وتابعية من هنا ويجعل هنا له هنا ينتسب وهنا ينتسب، هنا ينتسب إلى مطير وهنا ينتسب إلى سبيع وما أشبه ذلك. هذا عليه الوعيد الشديد، إنه انتسب إلى غير أبيه إلى غير أبائه وأجداده، وهذا كفر بالنعمة وفيه سبب اختلاط الأنساب، يلصق نفسه بقبيلة أخرى غير قبيلته ويمكن آباءه وأجداده وقبيلته، هذا كبير كبير. وكذلك من انتمى إلى غير مواليه، العبد إذا انتمى إلى غير مواليه، عبد لقريش فيقول أنا عبد لبني تميم أو عبد لبني تميم فيقول أنا لقريش أو لهذيل أو لمزينة، كذلك هذا في كبير من كبائر الذنوب. فالحر إذا انتسب إلى غير أبيه إلى غير آبائه وأجداده ارتكب كبيرا كبيرا، عليه الوعيد الشديد لما فيه من إنكار النعمة وجحود نعمة أبيه وجده لأنه هو السبب في وجوده، ولما فيه إلى اختلاط الأنساب. وكذلك العبد الذي يباع واشترى إذا هرب أو انتسب إلى غير مواليه هذا كفر بالنعمة. قال العبد من مزينة أو من هذيل أو من سبيع يقول أو من قريش أو من بني تميم

اسمه قبيلته ما يغيرها، لكن كان يغير قبيلته، يغير اسمه ويغير بدل ما ينتسب الى سبيل ينتسب الى مطير هذا. اما كونه ينتقل من بلد الى بلد لما يكون البلاد يكون بلاد الثانيه وكلها وهي بلاد مسلمه كلها بلاد مسلمه لا لا باس. اما كونه ينتقل من جنسيه يتجنس جنسيه مثلا امريكيه ولا كافره ما يجوز، ما يجوز تجنس بالدوله الكافره. نعم احسن الله اليك. وحدثنا حماد بن اسماعيل بن علية قال حدثنا قال حدثنا ابي عن وهيب عن يحيى بن ابي اسحاق لأنه لا يجوز السفر إلى بلاد المشركين ولا البقاء فيها كما جاء في إلا للضرورة وقت مؤقت، إلا إذا كان داعية في مركز إسلامي يدعو إلى الله ويسلم على دين خلقه طيب. أما كونه يبقى في بلد الكفار فلا يجوز إلا للضرورة أو للحاجة بشروط، يبقى كما قرر العلماء يستطيع يظهر دينه ويرد على الشبهة التي ترد عليه وقت مؤقت ما يكون صفة مستمرة، إلا إذا كان من الدعاة. نعم مقصود إذا كانت بلدة كافرة لا ينتسب إلى الكفار. نعم لا يتجنس في جنس الكفار. ها إيه يدعو بدون تجنس يبقى فيها لك ولا ينتسب إليهم ولا لا ينتسب إلى الكفار. نعم أحسن الله عليك. وحدثنا حماد بن إسماعيل بن علية قال حدثنا أبي عن وهيب عن يحيى بن أبي إسحاق أنه حدث عن أبي سعيد مولى المهري أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة، وأنه أتى أبا سعيد الخدري فقال له إني كثير العيال وقد أصابتنا شدة فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف، فقال أبو سعيد لا تفعل، إلزم المدينة، فإنا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أظن أنه قال حتى قدمنا عسفان فأقام بها ليالي، فقال الناس والله ما نحن هاهنا في شيء وإن عيالنا لخلوف ما نأمن عليهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا الذي بلغني من حديثكم، ما أدري كيف قال والذي أحلف به أو والذي نفسي بيده لقد هممت أو إن شئتم لا أدري أيتهما قال لا لآمرن بناقتي ترحل ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة، وقال اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها مأزميها يعني الجبلين ما بين مأزميها أحسن عليك. وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها مأزميها ألا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف العلف يعني لا في الدواء، أما العلف فهو الحشيش يعني لا يقطع فيها الحشيش إلا لأجل إعلاف الدواء لا بأس، هذا مستثنى في المدينة، هذا يدل على حرم المدينة أخف حرم مكة، حرم مكة ما يجوز قطع حش الحشيش ولا لإعلاف الدواء، أما الحرم المدني الحرم المدينة يجوز حش الحشيش لعلف يعني إعلاف الدواء، أما العلف لعلف معناه الحشيش وليس المراد هذا اليابس لابس. نعم المراد الحشيش الرطب. نعم أحسن عليك. ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها، ثم قال للناس ارتحلوا فارتحلنا فأقبلنا إلى المدينة، فوالذي نحلف به أو يحلف به الشك من حماد ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله ابن غطفان وما يهيجهم قبل ذلك شيء. هذا فيه دليل على أن المدينة تحرس في وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها حرست و

وحدثنا وحدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصبر أحد على لأواء المدينة بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون. ها ما لها صلة مع الرسول المدينة النبوية ما حادثة حتى بعض الناس متأخر وكذا مكة المكرمة مكة قال الله تعالى ببطن مكة من بعد أن فرقت معي ولم أقل ببطن مكة المكرمة. نعم ها علاقته هناك ولا هنا وأهلهم فيه يعني ما يجيهم لا بس إذا عاد لا رغبة عن المدينة لا حرج عليه لكن من خرج منها رغبة عنها هذا خرج لمصلحة قربه من أهله لا بس أو لأن قلبه أصلح يجد فيه مثلا من يعينه على الطاعة ومن يجد من الدروس العلمية وغيرها لا بس لكن الذي جاء في الحديث من خرج منها رغبة عنها فقط رغبة أنها زهدة في المدينة نفسها لا لغرض الآخر. الصحابة خرجوا إلى الأمصار سكنوا في الكوفة والبصرة ومصر ويعلمون الناس ويدعون إلى الله ويجاهدون. نعم ها إيه إذا رأى المصلحة في أنه ينتقل خصوصا. نعم الدين أضع الجلد الجلد يعني مكتوب في الجلد هذه من اسمها الأديب الخولاني بعد هذا يرجع إلى ما أتكلم عليه عندك حاشي الأديب الجيد يعني خولاني كان نوع من الأديب الذي يسب إلى خولان عنه نسبة هذا نعم رجل حرم وأدخله هل يختلف المدينة عن مكة يمسكها في المدينة ويطلقها في مكة قال بهذا بعض العلماء والصواب أنه لا فرق بينهم إذا أمسك خارج المدينة دخل الحرم ثم أدخل الحرم. نعم وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع نعمه.